بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في ما يتعلق بالصيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا جميعا في رجب وشعبان وأن يبلغنا رمضان. نبدأ من حيث انتهينا، وقد انتهينا في الدرس السابق إلى بيان حكم المرأة إذا جامعها زوجها في نهار رمضان وهي جاهلة أو ناسية أو مكرهة، فإن حسب المذهب حنبلي أن عليها القضاء وليس عليها كفارة، أن عليها القضاء وليس عليها كفارة، وفاقا لأبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله. الشافعي في أحد قوليه، واختاره الموفق من الحنابلة صاحب المجد أيضا وجماعة من العلماء، واستظهره صاحب الفروع من كتب الحنابلة وصححه في تصحيحها، تصحيح الفروع، قال في المبدع لأنها معذورة، قال في الشرح وعليها القضاء بغير خلاف نعلمه، وهذه الشروط معتبرة في وجوب الكفارة، فإن كانت جاهلة أو ناسية أو مكرهة أو نائمة فلا كفارة. حكاه الوزير ابن هبيرة وغيره اتفاقا، يعني بين العلماء، إلا في إحدى الروايتين عن أحمد، وذكر أن الرواية الأخرى عنه عن الإمام أحمد في إسقاط الكفارة أصح وأظهر. والفرق بينها وبين الرجل في الإكراه أن الرجل له نوع اختيار يدل على الرغبة، بخلافها يعني يتصور الإكراه عليها لكن لا يتصور الإكراه على الرجل. هل يكره الرجل على الجماع؟ لأنه عنده نوع من الرغبة، فلو أجبر أو كذا ثم مارس الجماع لن يمارسه إلا إذا كان عنده نوع من الرغبة وانتشر. أما لو كان مكرها حقيقا فإنه لا ينتشر، يعني يصبح لا رغبة لا قوة لديه، يصبح يعني آلته كهدبة الثوب. وهذا هو الفرق بين الرجل والمرأة. أما المرأة فنعم يتصور في حقها الإكراه. بقي النسيان، النسيان يستوي الرجل والمرأة فيه، فمن حصل يعني منه ناسيا فكما مضى أنه قال فأما النسيان فإن جهة الرجل والمرأة لا تكون هنا بالمجامعة لا تكون إلا منه غالبا، بخلاف المرأة فكان الزجر في حقه أقوى فوجبت عليه في حال النسيان دونها. يعني في بعض الروايات أنه لو جامع ناسيا أنه تجب عليه الكفارة مع القضاء، لكن سبق لنا أنه قال في مسألة النسيان أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. قال النووي من أئمة الشافعية، وهو قول جمهور العلماء والصحيح من مذاهبهم، لأنه صح الحديث أن أكل الناس لا يفطر، والجماع في معنى الأكل. والأحاديث في العامد، إنما الأحاديث في العامد لقوله هلكت، وهذا لا يكون إلا في العامد، فإن الناس لا إثم عليه بالإجماع. عفي لأمتي عن ثلاث: الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية ولله الحمد، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. فالسعيد السعيد من كان مستجيبا لمحمد صلى الله عليه وسلم، من أصبح من أمة الإجابة، من استجاب له، أي نعم، فهو السعيد حقا، لأن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أسمح، الشريعة السمحة، الحنيفية السمحة. وقال في الإنصاف: لو أكل ناسيا واعتقد الفطر ثم جامع فحكمه حكم الناس والمخطي، إلا أن يعتقد وجوب الإمساك فيكفر على الصحيح، يعني يعذر بجهله، يعني على المذهب والجمهور على خلافه. قال: وإن طاوعت، إن طاوعت المرأة عامدة عالمة فالكفارة عليها أيضا، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحد القولين للشافعي، لأنها هتكت حرمة صوم رمضان بالجماع مطاوعة فهي كالرجل، ولأن تمكينها كفعله في حد الزنا ففي الكفارة أولى، وعنه لا كفارة عليها، لأن الشارع لم يأمرها بها واتفقوا أن عليها القضاء. نعم، يعني في رواية عن الإمام أحمد أنها لو كانت عامدة ومطاوعة وعالمة فعليها القضاء فقط ولا كفارة عليها. لماذا؟ قال: لأن الشارع لم يأمرها بالكفارة. والحمد لله، يعني لا بد أن نتمسك بالدليل إيجابا واستحبابا وتحريما وكراهة وإباحة. ولو طاوعته أمته، هذا في حين وجود المملوكات، كفرت بالصوم. ولو استدخل الذكر نائم أو صبي أو مجنون بطل صومها ووجب عليها القضاء والكفارة. هنا هنا كما يقول في الحاشية، ها، ارفع صوتك وتدفعه إذا أكرهها، أحسنت. قال: لأن الشارع لم يأمرها بها واتفقوا أن عليها القضاء إذا صارت مطاوعة، وتدفعه إذا أكرهها بالأسهل، وإن أدى إلى قتله. على كل حال، إذا كان صائلا، أما إذا كان زوجها فلا أظن يعني أنه يصل إلى حد أن تقتله. ولو طاوعته أمته كفرت بالصوم، لأن القتل أشد، يعني من أشد من هتك حرمة الصوم، لأنه ليس عليها إلا القضاء في رواية، أي نعم، لكن تدفعه إذا أكرهها بالأسهل، لأن لا يجوز له حتى ولو كان زوجها أن يبطل صومها الواجب برمضان. ولو طاوعته أمته كفرت بالصوم، ولو استدخلت ذكر نائم أو صبي أو مجنون بطل صومها ووجب عليها القضاء والكفارة. قال: أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر. نعم، أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر فله الفطر، لفعله صلى الله عليه وسلم ولا كفارة عليه. وقال الوزير أجمعوا أنه إذا أفطر في السفر يباح له الجماع. هذا المقصود به جماع زوجته. وإذا صام وجامع فقال أبو حنيفة والشافعي لا كفارة عليه. وعن مالك وأحمد روايتان، لكن ينبغي أن يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده بعد نية الفطر. لا حياء في الدين، هذه أحكام فقهية شرعية، فعرضها نحن نحتاج إلى مثل هذه المسائل. قال أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر، أو جامع في مرض يبيح له الفطر، أفطر ولا كفارة. أي أو جامع من نوى الصوم في مرض يبيح له الفطر أفطر بالجماع ولا كفارة كالمسافر عند الجمهور، إلا أنه ينبغي أن يقع الجماع بعد نية الفطر. يعني لسائل يسأل ويقول إذا كان يباح له الفطر لأنه مريض كيف يقوى على الجماع؟ قد يكون هذا، قد يكون هذا، نعم قد يكون هذا، الصوم يضر به، وربما يكون أيضا الجماع لا يضر به ولكنه أيضا قد يخفف عنه. قال لأنه صوم لا يلزم المضي فيه، يعني صوم المريض وصوم المسافر صوم لا يلزم المضي فيه، لكن عليه أن ينوي قبل، ينوي الفطر حتى يكون مفطرا قبل أن يجامع زوجته. قال أشبه التطوع، لأنه يعني صوم، يعني ويأتي أن المتطوع صائم صوم التطوع. قال الصائم صوم التطوع، المتطوع أمير نفسه، يعني إذا أراد أن يفطر فله ذلك. ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده، أي بعد نية الفطر، إن نواه قبل فعل الجماع وهو أولى حتى يخرج من الحرج. وإن جامع في يومين متفرقين، يعني من أيام رمضان، أو متواليين من رمضان واحد أو رمضانين، أو كرره، أي كرر الوطأ في يوم ولم يكفر للوطأ الأول من اليومين المتفرقين أو المتواليين ولا من الوطأ الأول المتكرر في يوم، ما حكمه؟ فكفارة واحدة في الثانية. ما أقول عليه كفارتين، كفارة واحدة، وهي إذا ما إذا كرر الوطأ في يوم قبل أن يكفر لتداخلهما. قال في المغني والشرح بغير خلاف بين العلماء، حكى الإجماع فيه غير واحد، لأن الكفارات زواجر بمنزلة الحدود فتتداخل كالحدود، فلو كفر بالعتق للوطئ الأول ثم به للثاني ثم استحقت الرقبة الأولى لم يلزمه بدلها، وأجزأته الثانية عنهما. ولو استحقت الثانية وحدها لزمه بدلها، ولو استحقتا جميعا أجزأته رقبة واحدة، لأن محل التداخل وجود السبب الثاني قبل أداء موجب الأول. يعني إذا كفر، إذا كرر المحظور قبل أن يكفر فكفارة واحدة. قال في المغني والشرح بغير خلاف بين، وحكى الإجماع فيه غير واحد، يعني إجماع العلماء. وفي الأولى وهي ما إذا جامع في يومين اثنتان، لأن يعني الأولى إذا ما إذا جامع في يومين اثنتان كفارتان، لأن كل يوم عبادة مفردة تعلق الكفارة بفساده، فإذا عمهما الفساد وجب أن تتعلق بكل منهما كفارة، وكون كل يوم بمنزلة عبادة مفردة بدليل أن فساد بعضها لا يسري إلى بقيتها. يعني لو فسد اليوم الأول ما يسري فساد اليوم الأول للثاني، فكل يعني صوم يوم عبادة مستقلة، واحتياج كل يوم إلى نية وكيومين من رمضانين، وهو مذهب مالك والشافعي وصححه في تصحيح الفروع وغيره. وكما لو كفر عن اليوم الأول فإنه يلزمه لليوم الثاني كفارة ثانية، ذكره ابن عبد البر وغيره إجماعا. ابن عبد البر نعم من علماء المالكية. قال: وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. هذا المذهب نص عليه في رواية حنبل والميموني. لماذا؟ قال: لأنه وطء محرم وقد تكرر، فتكرر الكفارة هي كالحج، يعني فتكرر الكفارة كما لو كرر المحظور في الحج قبله وبعده، فالتشبيه معتبر في المسألتين. ولأنه وطء محرم لحرمة رمضان فوجب أن تتعلق به الكفارة كالوطء الأول، وعبادة يجب بالجماع بها كفارة، فجاز أن تتكرر الكفارة مع الفساد. وعنه رواية أخرى أنه لا كفارة عليه، لأنه عبادة واحدة، وهو قول الجمهور. وقال الوزير: أجمعوا أنه إذا وطئ وكفر ثم عاد فوطئ ثانيا في يومه ذلك أنه لا يجب عليه كفارة ثانية. هذه أيضا رواية ثانية من فتاوى العلماء. قال: وإن أخرج بعض الكفارة ثم وطئ في يومه دخلت بقية الأولى في الثانية. وكذلك من لزمه الإمساك، أي وكذا حكم كل مفطر يلزمه الإمساك إذا جامع فعليه الكفارة وفاقا، لأنه انتهك حرمة رمضان. كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر إذا جامع فعليه الكفارة إذا علم، أو نسي النية، أو أكل عامدا إذا جامع في نهار رمضان وظاهره ولو ناسيا أو جاهلا، وتقدم أن الناس لا شيء عليه. كذلك الجاهل إذا لم يكن مفرطا ولا معرضا، أي نعم، فهو عفو، فعليه الكفارة إذا أكل عامدا في نهار رمضان ثم جامع، فعليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن أي بالجماع، ولأنها تجب على المستديم الوطئ ولا صوم هناك. وكذا هنا فمراده بالتشبيه وجوب الكفارة للتكرار، لكن نص أحمد في مسافر قدم مفطرا ثم جامع لا كفارة عليه، لأنه سنة عند أكثر العلماء يعني الإمساك، وحمله بعضهم على رواية عدم لزوم الإمساك إذا كان مسافرا مفطرا ثم قدم، أي نعم، هل يلزمه الإمساك أو لا يلزمه؟ لو جامع في هذه الحال أنه لا كفارة عليه. ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو حاضت أو نفست، يعني المجامعة لم تسقط الكفارة لأمره عليه الصلاة والسلام الأعرابي بالكفارة ولم يسأله، وهذا مذهب مالك وأحد أقوال الشافعي، يعني جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه لاستقرارها في ذمته، أي الكفارة لاستقرارها عليه وفاقا، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل الأعرابي هل طرأ له بعد وطئه مرض أو غيره، لكن ظاهر حال الأعرابي أنه لم يطرأ عليه مرض بل أمره بالكفارة، ولو اختلف الحكم لسأله عنه، ولأنه أفسد صياما واجبا من رمضان بجماع فاستقرت كفارته. يعني من جامع وهو معافى أو ثم مرض استقرت الكفارة كما لو لم يطرأ العذر المرض، يعني من مرض أو جنون أو سفر أو حيض أو نفاس ونحو ذلك. ولو مات في أثناء النهار بطل صومه، فإن كان نذرا وجب الإطعام من تركته، وإن كان صوم كفارة تخيير وجبت في ماله، ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان لأنه لم يرد به نص، ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان إجماعا، فلا كفارة بمباشرة أو قبلة ونحوها ولو مع الإنزال وفاقا، لكن إذا أنزل يقضي، ولو كرر النظر ثم أنزل يقضي صومه ولا كفارة. أو جامع في قضاء في القضاء فلا كفارة، أو جامع في صيام نذر فلا كفارة، أو جامع في صيام كفارة فلا كفارة، لأن الكفارة يعني سببها هو هتك حرمة رمضان، فإذا حصل في غير رمضان فلم يحصل هتك الحرمة. قال لأنه لم يرد به نص، ولأن الأصل براءة الذمة فلا يثبت شغلها إلا بدليل من نص الشارع أو إجماع أو قياس صحيح، ولم يوجد واحد منها، وإنما ورد النص وثبت الإجماع في الجماع في نهار رمضان فقط، وغير رمضان لا يساويه، أي غير رمضان لا يساوي رمضان لاحترامه وتعينه للعبادة، وليس في معناه غير رمضان فلا يقاس عليه، الزمن غير زمن رمضان ليس في معنى رمضان فلا يقاس عليه. والنزع جماع، ليش سماه جماع؟ قال يتلذذ به كالإيلاج، فلو طلع عليه الفجر وهو مجامع فنزع في الحال قضى وكفر. وقال في تصحيح الفروع الصواب أنه إن تعمد الوطأ قريبا من طلوع الفجر مع علمه بذلك فعليه القضاء والكفارة، وعنه عليه القضاء فقط وفاقا، وقال المجد يقضي فقط وهو أصح عندي، وقال ابن أبي موسى يقضي قولا واحدا، وعنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي واختاره أبو حفص وصاحب الفائق والشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، لأنه يعني إذا كان جامع لابد أن ينزع، فليس عليه كفارة ولا قضاء، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، واختاره أبو حفص وصاحب الفائق والشيخ وغيرهم، وقال هذا قول طوائف من السلف كسعيد بن جبير ومجاهد والحسن وإسحاق وداود وأصحابه، وأيضا طوائف من الخلف، وهؤلاء يقولون من أكل معتقدا عدم طلوع الفجر ثم تبين أنه طلع فلا قضاء عليه. وهذا القول أصح الأقوال وأشبهها بأصول الشريعة ودلالة الكتاب والسنة، وهو قياس أصول أحمد وغيره، فإن الله رفع المؤاخذة عن الناس والمخطئ، وهذا مخطئ، وقد أباح الله الأكل والوط حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، واستحب تأخير السحور ومن فعل واستحب تأخير السحور ومن فعل ما ندب إليه وأبيح له لم يفرط، فهذا أولى بالعذر من الناس. وقال غير واحد إنما النزع ترك للجماع، يعني ليس جماعا. وقال ابن القيم من طلع عليه الفجر وهو مجامع فالواجب عليه النزع عينا، ويحرم عليه استدامة الجماع واللبس ولا شيء عليه، اختاره شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصواب. والحكم في حقه وجوب النزع، والمفسدة في حركة النزع مغمورة في مصلحة إقلاعه ونزعه، انتهى. وإن استدام يعني خلاص ما يبالي، استدام الجماع مع علمه بطلوع الفجر، فعليه القضاء والكفارة، وهو مذهب مالك، إن استدام فعليه القضاء والكفارة ولو أنه بدأ قبل طلوع الفجر، إذا استدام بعد الفجر فعليه القضاء والكفارة، وهو مذهب مالك والشافعي وغيرهم، لأنه جماع في نهار رمضان باختيار، فلا فرق بين ابتدائه ودوامه، ولا يحرم وطء قبل كفارة رمضان، يعني هو وطع في نهار رمضان وعليه الكفارة، ما نقول له خلاص ما تقرب امرأتك حتى تكفر، لا. ولا يحرم وطء قبل كفارة رمضان ولا في ليالي صيامها، يعني صيام ليالي رمضان، نعم، ولا في ليالي صيامها، صيام الكفارة شهرين متتابعين في الليل ما في كفارة في، نعم، عكس كفارة الظهار، لأن كفارة الظهار إذا انتقل إلى الصيام أو الاعتاق يشترط أن يكفر كفارة الظهار قبل أن يمسها إذا ظاهر منها، فعليه الكفارة إما اعتاق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فلا يمسها حتى يعني يقضي الكفارة. أما كفارة الوطء في رمضان فهو عكس، يعني يجوز له في الليل أن يجامع زوجته. والإنزال بالمساحقة كالجماع على ما في المنتهى، يعني من وجوب القضاء والكفارة، وجزم في الإقناع أنه ليس فيه غير القضاء، وهو قول الجمهور وهو الصواب. وكذا الإنزال بها يعني بالمساحقة من مجبوب أو امرأة تساحق امرأة فأنزلت، أي نعم، فعليه القضاء. طبعا يحرم هذا، خاصة إذا كان من امرأة مع امرأة، المساحقة تحرم وتقدم، لكن نحن نتكلم في حكم الصيام. نعم. قال وهي كفاء، وهي الكفارة، نعم، نزال بمساح كالجماع، أي في كفارة الوطء في نهار رمضان على الترتيب، يعني يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يجد يطعم 60 مسكينا، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، ورواية عن مالك، ورواية عن مالك. عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل. طبعا الآن غير ممكن الاعتاق، لأن الرق الآن لا وجود له على ما يأتي في الظهار. نعم، تكون يعني لو إذا وجد، على كل الحكم باقي، الحكم باقي، حكم الرق وحكم يعني الكفارات بإعتاق الرقبة، إعتاق الرقبة باقي إلى يوم القيامة، لأنه حكم شرعي لا يزول. لكن يعني من حيث الواقع الآن لا وجود للرقيق. قال وكون الكفارة عتق رقبة لا نزاع فيه، فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين، أي فإن لم يجد رقبة ولا ثمنها، طبعا الآن لا توجد الرقبة ولا ثمن، وإن كان حكمها باقي لا يزول، وجب عليه صيام شهرين متتابعين إجماعا لحديث أبي هريرة المتقدم، فإنه نص فيه على الثلاثة بقوله فهل تستطيع، فهل تستطيع يعني فهل تجد أن تعتق رقبة، فهل تستطيع أن تصوم، أي نعم، وهو ظاهر في الترتيب، وجاء بلفظ أو يصوم أو يطعم، واللفظ الأول رواه أكثر من 30، ولأنه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ومشتمل على زيادة، ونص منه أشد يعني نصا ما رواه ابن ماجه في الحديث أنه قال أعتق رقبة، قال لا أجدها، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أطيق، قال أطعم 60 مسكينا، فأمره بالعتق أولا، وظاهر الأمر للوجوب، ولم ينقله إلى الصيام إلا عند العجز، ثم أمره في صيام الشهرين بالتتابع، ويشترط التتابع في 4 مواضع: في كفارة الوطء في نهار رمضان، وكفارة الظهار، وكفارة القتل، وكفارة اليمين، يشترط فيها التتابع. وحكى الوزير وغيره الإجماع على وجوب التتابع فيها. طبعا ما يقطع التتابع إذا كان يوم عيد، يوم العيد يحرم، يفطر يوم العيد ولا يقطع التتابع، أي نعم. وسيأتي يعني ما هو الذي يقطع التتابع والذي لا يقطع التتابع. فإن لم يستطع يعني صيام شهرين متتابعين، لم يستطع الصوم، فإطعام 60 مسكينا. قال النووي أجمع عليه العلماء في الأعصار المتأخرة، وهو اشتراط إطعام 60 مسكينا، انتهى. فلو قدر بعد شروع فيه لزمته، لأنه عليه الصلاة والسلام سأل المواقع عما يقدر عليه حال المواقعة، يعني سأل الأعراب الذي قال هلكت، قال وما أهلكك، قال وقعت على أهلي وأنا صائم. قال سأل المواقع عما يقدر عليه، قال هل تستطيع أن تعتق رقبة، وهي حالة الوجوب، والمعتبر وقت الوجوب شرع فيه أولى. أي نعم، هذا الأعرابي حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما. عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، العرق الزنبيل الكبير، قيل يسع يعني ما يطعم به 60 مسكينا، يعني قرابة 30 صاع، أي نعم، أو أكثر. فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها، يعني المدينة، اللابة الحرة، لابتيها الحرة الشرقية والحرة الغربية، يقول: فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال: اذهب فأطعمه أهلك، يعني الصدقة عليه وعلى أهله. يسر الشريعة وسماحة الإسلام. اللهم صل وسلم على رسول الله. لما في بعض الروايات قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين؟ قال: وهل أوقعني إلا الصيام؟ يعني لا يستطيع. أي نعم، الدين يسر، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، هلك المتنطعون، هلك المتعمقون. أي نعم. قال: لأنه نعم، لا، لأنه فلو قدر لا بعد شروع فيه، يعني قدر أن يعتق رقبة قبل أن يشرع في التي بعدها لزمته، لأنه عليه الصلاة والسلام سأل المواقع عما يقدر عليه حال المواقع، وهي حالة الوجوب والمعتبر وقت الوجوب شرع فيه أولى. طيب، ما هو مقدار ما يطعم المسكين؟ يطعم 60 مسكينا. قال: لكل مسكين مد بر، مد بر، أو نصف صاع من تمر. يعني قلنا هذا الزنبيل الكبير فيه ما يقارب 30 صاع، أو زبيب، نصف صاع من تمر، أو نصف صاع من زبيب، أو نصف صاع من شعير، أو نصف صاع من أقط، مما يجزئ في فطرة، في الفطرة، في زكاة الفطر صاع. هنا ولما يأتي في الظهار. فإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين، يعني ما وجد شيء، ما هو الحكم؟ سقطت الكفارة، سقطت الكفارة. قال الوزير: أجمعوا على أنه إذا عجز عن كفارة الوطء حين الوجوب سقطت، إلا الشافعي في أحد قوليه، يعني يقول إنها تلزمه في الذمة، متى ما أيسر يكفر، انتهى. وكذا كفارة الوطء في الحيض تسقط بالعجز دون ما عداهما. ما هي كفارة الوطء بالحيض؟ دينار أو نصفه. أي نعم، لكذا عجز سقطت، مع أنه يحرم أن يطع الرجل زوجته وهي حائض، عليه أن يتوب مع الكفارة. قال: فإن لم يجد شيئا يطعمه المساكين، يطعمه للمساكين، سقطت الكفارة. لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين فأخبره بحاجته، قال: أطعمه أهلك، ولم يأمره بكفارة أخرى، ولم يذكر له بقاءها في ذمته. فدل الحديث على أنه لما لم يجد شيئا يطعمه المساكين سقطت عنه الكفارة، ولعل صدق عليه هو وأهله، بخلاف كفارة حج، يعني فدية تجب في الحج تبقى في ذمته، فدية الحج أو في ارتكاب المحظور من محظورات الإحرام وفيه كفارة أو فيه فدية فهذه تجب في ذمته، فدية الحج قال فتبقى في ذمته، بخلاف كفارة حج، وكفارة الظهار تبقى في ذمته، وكفارة اليمين تبقى في ذمته إذا ما وجد، ونحوها ككفارة قتل تبقى في ذمته، فإنها تبقى في الذمة لعموم أدلتها للوجوب حال الإعسار، ولأنه القياس خلف في رمضان للنص قال القاضي وغيره، وليس الصوم سببا، وإن لم تجب الكفارة إلا بالصوم والجماع، لأنه لا يجوز اجتماعهما. ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه، يعني يسقط جميع الكفارات هذه، سواء كفارة الوطء في نهار رمضان أو كفارة الحج أو كفارة الظهار أو كفارة اليمين ونحو ذلك، كفارة القتل، هذه إذا تبرع شخص بها سقطت عن الذي بإذنه، يتبرع بها عنه بإذنه حتى ينوي، أي نعم سقطت عنه، أي نعم. قال ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه إن كان حيا، وبدون إذنه إن كان ميتا، طبعا ميت ما يعذر، ولا يفتقر إلى إذن وليه، ولي الميت أو فعله، سواء كان عن كفارة وطء نهار رمضان أو حج أو ظهار أو يمين أو قتل، وإن كفر عنه غيره بإذنه، كفر عنه غيره بإذنه فله أكلها إن كان أهلا، وكذا يعني أهلا يعني مستحق لأكلها، وكذا لو ملكه ما يكفر به. وش الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأعرابي، أي نعم، فملكه فأكلها، أي نعم، للحاجة، هذا يدل على سماحة الإسلام. انتهى ما يتعلق يعني ببيان مفسدات الصوم. فصل في نعم، أولا عرضنا ما يفسد الصوم، باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، ثم فيه فصل خاص فيما يتعلق بالجماع. انتهى هذا، والآن وصلنا إلى باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء، وهذا نؤجله لدرس قادم، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح ما يرضيه ويكون سببا لنا في دخول جنته ونيل رضاه، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.